الحصن المائس وإلى عليه أن يفرش في قرن مهالي طول الكتاب أن يفرش في قرن مهالي طول الكتاب عطلوا الإيمان قل ما تريد العشق مياح وغلب صلوا على النبي.